سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا. آمين آمين. بنبدأ إن شاء الله مع سورة إبراهيم من قوله عز وجل: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. نعم تفضل. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. يلا حمزة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. إيتي بسوسي. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. نعم. وصلت وإشباع أي طبعا البدل. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تمام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. أكمل. تحيتهم فيها سلام. نعم نعم. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هشام لو تمام خمسة أوجه تمام. نكتفي بوجه واحد. وفرعها في السماء. إيتي بخلف. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إيتي برش. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سكت خلف خلف. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم نعم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نأتي بضم الكاف. أكلها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التوسط. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ابن عامر. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ورش. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تاني تؤتي والله للسوسي. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تاني تؤتي أبو جعفر. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تمام تمام تفضل. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أكمل. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم نعم. لعلهم يتذكرون. أدري. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ورش. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الإدغام. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حمزة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ايتي بكسائي. ما لها من قرير. ايتي بورش. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اكسر لأبي عمرو. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الغي الإمالة. ما لها من قرار. ده ابن زكوان. نعم. ايتي بحمزة. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. من أول أبو جعفر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يا سلام. الله يثبتنا يا رب. أحسنت. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يثبت الله الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم نعم. وفي الآخرة. ايتي بأبي عمرو. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اسمع حمزة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة. كسائي. نعم. وفي الآخرة. طيب وفي الآخرة. خلف العاشر. وفي الآخرة. يلا ورش. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب طيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الوجه الثاني. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم نعم. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. البوار. هنا كلمة البوار. أيوة. قرأ بالإمالة أبو عمرو ودور الكسائي والتقليل لورش ويزيد معه حمزة. تمام تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وورش جميع الباب كان مقللا، وهذان عنه باختلاف، ومعه في البواري وفي القهار حمزة قللا. وقال الإمام ابن الجزري: وبالفتح قهار البواري ضعاف، معه عين الثلاثي، إلى أن قال: كالأبرار رؤيا اللام توراة فد ولا تم الحز. تمام. دليل مخالفة لخلف العاشر ويعقوب. يعني اللي كان قرار اللي قبلها كان أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر. نعم. بالإمالة المحضة. نعم. بالزبط. أما بالنسبة لحمزة فمع زاد ورش هنا في البوار. تمام تمام. التقليل. الله ينور. قرأنا لقالون، نقرأ الورش. فضل. وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. الإمالة. وأحلوا قومهم دار البوار. الصلاة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. خلف. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم. جهنم يصلونها وبئس القرار. ايتي بورش. جهنم يصلونها وبئس القرار. اكمل. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. خلي بالك. نعم. هنا كلمة ليضلوا قرأ ابن كثير وابو عمرو ورويس ليضلوا بفتح الياء هكذا. نعم. وقرأ الباقون ليضلوا بضم الياء. نعم. قال الإمام الشاطبي: وضم كفى حصن يضل. وقال الإمام ابن الجزري في الدرة: يضل ضم اللقمان حز غيرها يد. تمام. إذا لمن ستقرأ؟ إحنا قرأنا لقالون، نقرأ الآن لابن كثير. فضل. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قلت متعوا. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أبو عمرو. فإن مصيركم إلى النار. الصلاة. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كمل. صلاة. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ورش. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اسكت. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. انتبه. بيع ولا خلال. نعم. بيع ولا خلال. نعم. هنا قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا بيع بفتح العين هكذا ولا خلال بفتح اللام. تمام. وقرأ الباقون لا بيع فيه ولا خلال بتنوين الكلمتين بالضم. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولا بيع نوينه، ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا، ولا لغو ولا تأثيم، لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والسلام. نعم. نقرأ الآن لدور أبي عمرو. تفضل لدور أبي عمرو. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سوسي. تفضل. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. نعم. صلة. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هذا ابن كثير. تمام. أبو جعفر. تفضل. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. نعم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أكمل ورش. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. أكمل. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ابن عامر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. إيتي بروح. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. خلف. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أحسنتم ما شاء الله عليكم. تفضل آية وآيتين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم نعم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أتيت بخالد إيتي بورش. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حمزة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أكمل. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نعم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نعم. وسخر لكم الأنهار. نعم. وسخر لكم الأنهار. نعم. وسخر لكم أنهار. نعم. وسخر لكم الأنهار. نعم نعم أحسنت. تفضل. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. نعم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الإدغام. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار. ودايما تتصبحوا بدي تمسوا بيرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين.